هذا الرجل اسمه بوبي فيشر، لاعب شطرنج أمريكي كثيرين يصنفونه كأفضل لاعب شطرنج في التاريخ. الرجل هذا حقق أرقام قياسية لليوم ما حد قدر يقرب منها. بوبي فيشر كان عبقري وكان في طريقة أنه يخلد اسمه كأسطورة ما لها مثيل في عالم الشطرنج، لكن فجأة بعد ما وصل للقمة انجن ورمى كل نجاحاته وإنجازاته وتخلى عن الشطرنج، وفجأة تحول من عبقري الشطرنج الأمريكي اللي كانت أمريكا تفاخر فيه العالم إلى مجرم تلاحق السلطات الأمريكية وتهدده بالسجن لعشر سنين وغرامة توصل بالملايين. فكيف صار كل هذا؟ هذا اللي بنعرفه في قصة اليوم، القصة المجنونة لبوبي فيشر. السلام عليكم، معكم بدر. اليوم راح نتكلم عن بوبي فيشر واللي يعتبر على الأقل واحد من أفضل ثلاث لاعبين شطرنج في التاريخ. من ضمن هذيل الثلاثة النرويجي ماغنوس كارلسون اللي يعتبر هو الأفضل حاليا، وعلى الأغلب بعد ما تنتهي مسيرته راح يعتبر الأفضل في التاريخ. لكن بوبي فيشر كان ممكن يكون الأفضل في التاريخ بدون منازع. بعض الأشياء اللي سواها خلال مسيرته لليوم الناس ما مستوعبين كيف سواها، لكن الرجل هذا كان عقله مختلف طبعا من ناحية الذكاء، بس بعد من نواحي ثانية غريبة راح نشوفها في قصة اليوم. فيشر انولد في سنة 1943، لكن وقتها ظروفهم كانت صعبة شوي. أبوه وأمه كانوا متطلقين، فهو أخته اللي أكبر منه كانوا تحت رعاية أمهم اللي كانت يعني بالكاد ممشية حالها من الناحية المادية. حب الشطرنج عند فيشر بدأ من عمر 6 سنوات. في ذاك الوقت أخته جابت معاها لوح شطرنج وبدوا هو وياه يتعلمون اللعبة ويفهمون قوانينها، وكانوا دائما يلعبون ويا بعض. بس بسرعة أخته بدأت تتجنب تلعب وياه لأنه كان دائما يهزمها، مع أنها هي الأكبر والمفروض تكون الأذكى، بس كل مرة يلعبون فيها كانت تنهزم. وهني بدأ فيشر الصغير يصير مهووس بهاللعبة، كل وقت فراغه كان يقضي عليها، يشتري مجلات الشطرنج، كتب الشطرنج، ويقعد يقرأ ويتعلم طول الوقت. وحتى لما ما يحصل حد يلعب وياه كان يلعب ويا نفسه، يلعب كأنه لاعبين. فالولد يعني كان واضح انه عنده حب وشغف مش طبيعي للشطرنج. تخيلوا ان امه لما شافت كل هالهوس وشافته احيانا يقعد ويلعب ويا نفسه خافت عليه لدرجة انها اخذتها لطبيب نفسي. فالطبيب قال لها لا تخافي، الاولاد الثانيين مهووسين باشياء اسوأ بكثير، احمدي ربك ان ولدك بس مهووس بالشطرنج. من هني امه بدت تدعمه وبدت بنفسها تساعده وتدور له ناس يلعب وياهم. فبدا فيشر يلعب في البطولات الصغيره وبدا يتعرف على الناس اللي موجودين في ساحه الشطرنج الامريكيه، وبدا يكون لنفسه اسم ما بينهم من لما كان عمره 9 سنين بس. وخلاص من ذاك الوقت الولد ما في شيء مهم في حياته غير الشطرنج، تحصله بس يلعب ويتعلم طول الوقت بدون توقف، حتى لما ياكل لوح الشطرنج قدامه وقاعد يلعب ويقرأ ما في توقف، هوس مجنون. وبسرعة مستواه بدأ يطلع لفوق، ومن بداية سنوات مراهقته وهو يشارك في أقوى بطولات الشطرنج على مستوى أمريكا. لكن أمريكا ككل في ذاك الوقت ما كانت الأحسن في الشطرنج. اللاعبين الأمريكان وكل لاعبين العالم بالمناسبة كانوا يندعسون دعس من اللاعبين الروس. في ذاك الوقت للي ما يعرف في شيء كانوا يسمونه الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا. الاتحاد السوفيتي طبعا متمثل في روسيا. هذين الدولتين كانوا أكبر قوتين في العالم، ومع أنه ما كانت في حرب مباشرة ما بينهم لكن عداوتهم كانت في القمة، وكانت في بينهم حرب تقدم في مختلف المجالات منو يسبق الثاني ويتطور أكثر. ما كان في قتال وصواريخ ونار ما بينهم، لكن كل بلد منهم كان قاعد يحاول يسبق الثاني سواء في القوة العسكرية أو التكنولوجيا أو الرياضة أو أي مجال ممكن تتخيله. وفي مجال الشطرنج بالذات السوفييت وقتها كانوا متقدمين بسنين ضوئية، كان عندهم أحسن اللاعبين في العالم، كل البطولات هم اللي يفوزون فيها، والدولة كانت تدعم اللاعبين بشكل غير محدود، والناس يتعاملون وياهم كأنهم ملوك. فالسوفييت كونوا ثقافة حول الشطرنج وخلوها مثل الرياضة القومية لهم، وفعلا كانوا ملوك اللعبة بدون منازع. وكان مهم أن التاج هذا يظل عندهم كإثبات على ذكائهم وتفوقهم الفكري، وهذا اللي كان حاصل ألين ما جاء فيشر. فيشر كان عبقري طفرة وبسرعة طلع في المراتب، وفي سنة 1956 لما صار عمره 13 سنة بس دخل في الطبقة العليا للاعبين الشطرنج الأمريكان. ففي هذيك السنة دخل في أكبر بطولة على مستوى أمريكا، البطولة هذه يلعبون فيها أحسن 12 لاعب في أمريكا كلها، وهو كان من ضمنهم وعمره بس 13 سنة. اللاعبين ال11 البقية كلهم أكبر منه بعشرات السنين، فهذه كانت أكبر بطولة لعبها فيشر في حياته لذاك الوقت. هذه البطولة كانت تتوج البطل الأمريكي في الشطرنج. فيشر ما فاز من محاولته الأولى، وإنما طلع من هالبطولة بالمركز الثامن، بس يظل يعني إنجاز كبير وهو في هالعمر، وأصلا في كل الأحوال هو بعده كان قاعد يتطور بسرعة مجنونة. والموضوع ما طول، في السنة اللي بعدها فاز بالبطولة، فيشر صار البطل الأمريكي في الشطرنج وعمره 14 سنة بس. الموضوع ما كان عبقرية وبس، الولد هذا كان عنده هوس وشغف وجنون مب طبيعي باللعبة، ياكل شطرنج، يتنفس شطرنج، لما ينام كل أحلامه شطرنج، وظل يكرر انتصاره ببطولة أمريكا سنة ورا سنة. 15 هو البطل، 16 هو البطل، 17 18 19 وانت رايح. This young man's name is Bobby Fischer. He is the United States chess champion. He is 15 years old and he has defeated the masters. He is the United States champion in chess. ومن هني بدأ ينشهر اسمه ويكبر، وصاروا الصحفيين ووسائل الإعلام يتابعونه وينقلون أخباره. رغم هالمستوى اللي وصل له فيشر، لكن الدعم كان قليل. أمريكا بشكل عام دعم لاعبين الشطرنج فيها ضعيف، عشان كذا ما كنا نشوف لاعبين محترفين كثار يطلعون منهم. ففيشر كان مضطر إنه يطلع قدام الناس كثير، كان مثلا يسوي مباريات استعراضية يباري فيها 40 إلى 80 شخص في نفس الوقت، وكان يتقاضى على كل شخص مبلغ في حدود $5. طبعا الفلوس كانت قيمتها أعلى في ذاك الوقت، بس يظل يعني هذا بطل البلد المفروض يتقدم له دعم أكبر. فيشر بدوا يتجمعون الناس حوله، ودائما كان يحصل كاميرات الصحفيين في وجهه. هو يعني شخص ما كان يحب هالشيء، ما كان يحب ان الناس داخلين في حياته الخاصة. ومن هني بدأ فيشر يتشرط شروط غريبة. احيانا مثلا لما تتقدم له دعوة في بعض البطولات يشترط انه ما يكون فيه صحفيين او ما يكون فيه كاميرات، واحيانا مثلا يطلب انه يلعب في مكان معين او في وقت معين او في زاوية معينة، او مثلا يطلب لوح شطرنج معين او قطعة معينة. كثير تشرطات كانت عنده. فيشر كان من الاشخاص اللي يسمونهم بارانويد، يعني شخص قلق دائما، شخص مرتاب، شخص يضايق من كثير أشياء وما يرتاح إلا إذا الأمور كانت تمشي بطريقة معينة مثل ما هو يريد بالضبط. واحدة من الأسئلة اللي سألوه إياها مرة في واحدة من المقابلات، سألوه هل تتابع التلفزيون؟ فقال لا، لأنه يصدر موجات تأثر على العقل. ومن هني نبدأ نشوف الجانب الثاني من عقل فيشر، الجانب اللي دائما مصاب بالريبة، وراح أيضا يدخل بعدين في دوامة نظريات المؤامرة والأمور هذه. وهذا الجانب راح ياخذه بعدين في رحلته هذه لطرق عجيبة وغريبة. المهم، بسبب شروطه الزايدة عن حدها أحيانا صار ظهور فيشر في البطولات والمناسبات اللي تخص الشطرنج أقل، مع ذلك ظل محافظ على لقبه وصدارته في عالم الشطرنج الأمريكي. وخلال السنوات اللي بعدها صار يتنافس على المستوى العالمي، كان يروح البطولات العالمية اللي تقام في مختلف دول العالم، وصار ينافس أفضل اللاعبين على مستوى العالم، خصوصا اللاعبين الروس أو السوفييت. مثل ما قلنا هم اللي كانوا مسيطرين على اللعبة، لكن من لحظة ظهور فيشر في المشهد بدأ يصير تهديد حقيقي لهم، وقدر انه ياخذ كم بطولة منهم، وهذا كان شيء يعني مو مسبوق في هذيك الفترة، شيء مو معتاد ان لاعب ياخذ بطولة من السوفيتيين. والعجيب انه ما كان يفوز وبس، لا كان حتى يحطمهم. معظم اللاعبين الروس ما كانوا ند له حتى، مع انهم من افضل اللاعبين في العالم. فنجاحاته هذه ظلت مستمرة لسنين، وفي سنة 1971 لما صار عمره 28 سنة فيشر حقق رقم قياسي مجنون في بطولة العالم. تخيلوا إنه فاز في 20 مباراة متتالية، شيء ما سواه أي حد قبله وعلى الأغلب ما حد بيكرره بعده. نتكلم عن خصوم من أحسن اللاعبين في العالم، كلهم برتبة جراند ماستر اللي هي أعلى رتبة ممكن يحصلها لاعب في الشطرنج. فتخيلوا إن فيشر فاز عليهم ب20 مباراة متتالية، الرقم القياسي هذا ما في حد راح يقدر يقرب منه، لأن معظم المباريات بين الجراند ماسترز بالعادة تنتهي بالتعادل، فإن واحد منهم يفوز ب20 مباراة ورا بعض هذا شيء نسبة حصوله المفروض أنها مستحيلة. فكيف سواها فيشر؟ هذا شيء محير لليوم، حتى عباقرة الشطرنج ما قادرين يفهمون كيف صار. هذا الجراف يوضح لنا الفرق في تصنيف اللاعبين على مر السنين. بوبي فيشر حرفيا كان في التصنيف وقتها يحلق فوق كل منافسينه بفارق كبير، هذا أكبر فارق قدر لاعب أنه يحققه على منافسينه في عالم الشطرنج على مر التاريخ. ما كان في لاعب طاير في التصنيف عن المنافسين لهالدرجة، ومع أن فيشر كان المصنف الأول وقتها لكن بعده ما حصل لقب بطل العالم، لأن لقب بطل العالم ما ياخذه إلا إذا هزم البطل السابق، وهو للحين ما هزمه. البطل السابق اسمه بوريس سباسكي، وطبعا كان روسي من الاتحاد السوفيتي، فالحين كان واضح أن سباسكي وفيشر هم أحسن لاعبين شطرنج في العالم، فبطبيعة الحال لازم تصير بينهم مباراة كبيرة تحدد البطل فيهم. هل سباسكي بيقدر يحتفظ بلقبه؟ ولا فيشر بيقدر ينتزع اللقب منه ومعاه تاج الشطرنج اللي السوفييت كانوا محافظين عليه طول السنين الماضية؟ المشكلة ان فيشر على عبقريته كان شخصية معقدة. كلمتكم قبل عن طبيعته المرتابة ومتطلباته الدائمة من منظمين البطولات، يطلب احيانا ان ما يكون في صحفيين، او يطلب ان ما في كاميرات، او ان الجمهور يكون على مسافة معينة، وكثير من الطلبات المعقدة هذه، وكان يعاند فيها بشكل كبير، لدرجة ان احيانا تمر فترات طويلة بدون ما يلعب في اي بطولة، لان منظمين البطولات ما يقدرون يمشون على مطالبه، فهو بكل بساطة يرفض انه يشارك في بعض البطولات، حتى كان ينسحب في نصها مع انه يكون المتصدر. ليش؟ لانه والله ما عجبه جدول المباريات او ترتيبها، وكان دائما يسوي هالشيء بشكل متكرر. Bobby Fischer is a stubborn young man. Sometimes he fights for principle, more often just for himself. He'll refuse to play a match because his special terms aren't met. وكل ما كبر فيشر وكبرت مكانته كل ما شروطه وتعقيداته زادت، فالحين الاتحاد الدولي للشطرنج يريدون ينظمون المباراة الكبيرة بينه وبين بطل العالم سباسكي، بس حتى الاتحاد الدولي ما سلم من تعقيدات فيشر، فحاولوا انهم يلبون كثير من طلباته، كثير من طلباته قبلوها، لكن غير هذه الطلبات اللي لبوا لياها كان عنده طلب كبير، وهو ان الجائزة ترتفع. يقول ان الجائزة مو بكافية للقب بطل العالم ومباراة كبيرة مثل هذه، لكن المشكلة ان هذه كانت اعلى مزايدة على الجائزة، يعني الدول في العالم تبدأ تزايد، والدولة اللي تقدم اكبر مزايدة تفوز باستضافة المباراة. طبعا اعتقد الدولة لازم تكون محايدة، يعني لا امريكا ولا الاتحاد السوفيتي ممكن يكونون المستضيفين. ففي النهاية اعلى مزايدة جات من ايسلندا بجائزة قيمتها 125,000 دولار. ادري يمكن تحسون المبلغ هذا صغير على لقب بطل العالم، لكن المبلغ هذا بقيمة فلوس اليوم قريب من المليون دولار، يعني ما كانت جائزة صغيرة. لكن فيشر امتنع وقال لا، الجائزة ما ترقى لمستوى الحدث، وبعد صرح ان ايسلندا دولة صغيرة وما عندها المقومات انها تستقبل مباراة كبيرة مثل هذه. فيعني هذا بحد ذاته كان تصريح غريب، شو يعني المقومات اللي تحتاجها لعبة شطرنج؟ في النهاية هو لوح شطرنج وممكن يلعبون عليه. بس شخصية فيشر وعناده بدأ يلعب دور كبير في الحدث هذا، وصاروا الناس والمنظمين ما عارفين هل راح يقبل ولا لا. كانوا مرسلين لعقد بس فيشر رفض يوقعه، ومحاميه كان كل شوي ينقل للاتحاد الدولي مطالب جديدة منه، والجماعة دخلوا في معركة مفاوضات وياه، بس أهم طلب عنده كان رفع قيمة الجائزة. في كل الأحوال تم تحديد يوم 2 يوليو سنة 1972 كاليوم اللي راح تقام فيه المباراة، وخلاص ما باقي إلا أسبوعين على الموعد، وللحين هم ما عارفين هل فيشر راح يجي ولا لا. واحد من أصدقاء فيشر المقربين وقتها كان لاعب شطرنج معروف اسمه أنتوني سيدي، وكان وقتها موجودين هو وياه في كاليفورنيا. فسيدي كان يحاول يقنع فيشر يروح ويلعب المباراة، بس فيشر كان راكب راسه. فسيدي حاول انه يجيب اسلوب مختلف، قال له شوف انا راح اروح عند عائلتي في نيويورك، شو رايك تجي وياي؟ واذا بعدين قررت انك تروح للمباراة بنكون قريبين من ايسلندا. ففشر قال تمام ليش لا، السفر مع صديق بيكون شيء جيد. فالحين هم راح يسافرون من كاليفورنيا لنيويورك، ومن هناك عاد يأمل سيدي انه يقنع فشر يروح للمباراة اللي بتصير في ايسلندا. لما وصلوا للمطار في نيويورك تفاجأوا ان في بعض الصحفيين ينتظرونهم، وصلتهم الاخبار بطريقة ما. ففشر كان ينجن من الصحفيين، واول ما شافهم ينتظرونه في المطار على طول قام يركض منهم. ما نتكلم عن مشي سريع، لا، ركض في نص المطار، لهالدرجة ما كان يحب الصحفيين. وعلى طول طلع من المطار وركب سيارة الليموزين اللي كانت تنتظرهم، وقعد هناك ينتظر ألين ما صاحبه سيدي لحقهم وركب وياه، وبعدها راحوا لبيت عائلة سيدي اللي موجود في نيويورك. والحين عاد تبدأ رحلة الإقناع الثانية. سيدي يحاول يقنع فشر انه يطلع من نيويورك ويروح لأيسلندا عشان المباراة، واللي ما كان باقي على موعدها إلا أسبوع. بس فشر كان راكب راسه، كان ما راضي حتى يطلع برا البيت ولا حتى يطلع عشان يمشي، لأنه كان متوتر من الصحفيين. وبالمناسبة كان عنده حق من هالناحية، تخيلوا ان الصحفيين عرفوا موقع البيت وجوا يضايقونه عند البيت، وكان حتى هو يقعد يكلمهم من الدريشة يقولهم خلاص روحوا تراكم أذيتونا فكوني منكم. في الجهة الثانية في أيسلندا الأمور كانت متوترة لأبعد درجة، جاء موعد المباراة وفيشر ما حضر. فالاتحاد الدولي سووا مؤتمر صحفي وأعلنوا خلال أنهم راح يأجلون موعد المباراة لمدة 48 ساعة، وإذا فيشر ما ظهر في الموعد فراح يعتبر منسحب وراح يظل سباسكي محتفظ بلقبه. سباسكي طبعا كان اوريدي موجود في ايسلندا من اسبوعين استعدادا للمباراة، ولما فيشر ما جاء على الموعد الاتحاد السوفيتي اعتبرها اهانة للمشهد الدولي للشطرنج اللي كان كأنه شيء مقدس عندهم، وكانوا حتى يريدون يطلبون من سباسكي يرجع. تخيلوا ان حتى في رجل اعمال بريطاني تدخل وضاعف مبلغ الجائزة وخلاه يوصل ل250,000 دولار، يعني الجائزة صارت قريب من المليونين دولار بقيمة فلوس اليوم، وهذه جائزة يعني تعتبر غير مسبوقة أبدا في عالم الشطرنج وقتها. الموضوع وصل حتى لدرجة أن رئيس الوزراء الأيسلندي اتصل بوزير الخارجية الأمريكي، ووزير الخارجية بنفسه اتصل بفشر وبدأ يكلمه ويقول له أن شرف بلادك على المحك، وبدأ يحرك فيه الجانب الوطني. ففيشر على ما يبدو أنه اقتنع لما شاف الموضوع وصل لهالدرجة، وأنه ما بس بيلعب لنفسه، لا بعد راح يلعب لبلده. فكان جوابه لوزير الخارجية أنه خلاص تمام قررت أني ألعب. أكيد بعد طبعا أنه رفع قيمة الجائزة ومساهمة رجل الأعمال البريطاني لعب دور في تغيير رأيه. What finally did make you decide to go then? I feel that the prestige of this country is at stake. أخيرا بعد كل هالمماطلة والشد والجذب طلع فيشر من نيويورك وتوجه لأيسلندا عشان يلعب المباراة المرتقبة. في المطار السلطات الأيسلندية كانوا مجهزين له استقبال فخم، استقبال مثل الملوك. لكن فيشر بمجرد ما وصل للمطار وشاف كمية الناس والصحفيين اللي متجمعين على طول مشى بسرعة باتجاه السيارة بدون ما يراعي أي بروتوكول، وركب السيارة وراح على الفندق مباشرة. فيشر كان بدون شك شخصية غريبة اجتماعيا، وما تعرف هل هو انطواء ولا كانت عنده أشياء ثانية قاعدة تخربط عقله وتفكيره، ما أدري. المهم خلاص الحين فيشر وصل لأيسلندا، بس حتى لذاك الوقت بعدهم الناس والمنظمين خايفين منه، يحسون انه عادي ما يجي للمباراة. المباراة هذه ممكن توصل ل24 جولة، يعني بيلعبون عدة جولات ألين ما واحد منهم يوصل للنقاط المطلوبة، أو يكملون الجولات ال24 كلها، وكل جولة ممكن تستغرق 5 ساعات. فالمباراة هذه كلها ممكن تستغرق شهرين، هذا اللي يتطلبه انك تفوز بلقب بطل العالم. طبعا الجولات هذه ممكن تنتهي بالتعادل، ففي حالة التعادل كل واحد من اللاعبين ياخذ نص نقطة، أما في حالة الفوز فياخذ نقطة، وفي حالة الهزيمة ياخذ 0. طبعا جاء يوم المباراة الموعود، القاعة كانت مليانة بأهم الضيوف، السفير الأمريكي، السفير السوفيتي، ومختلف الشخصيات المهمة. الناس كانوا متجمعين على التلفزيونات والراديوات وقاعدين يتابعون المباراة، الحدث يعني كان ضخم بكل معنى الكلمة. وفوق هذا جو الحرب الباردة كان يلعب دوره بعد، يعني هذه كانت كأنها مواجهة مباشرة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا. سباسكي البطل الروسي السوفيتي وصل للقاعة قبل الموعد وقعد على كرسيه، أما فيشر فما كان له أثر. وجات الساعة 5 المساء اللي هي موعد بداية المباراة وفيشر بعده ما ظهر، فهني خلاص لازم تبدأ المباراة. طبعا كل لاعب كان عنده وقت معين للعب، فسباسكي حرك الحركة الأولى وشغل الساعة، والحين وقت فيشر قاعد يمضي، وبحسب القوانين إذا مرت ساعة وهو بعده ما ظهر فخلاص راح يعتبر منسحب تلقائيا. مر الوقت والجماعة ينتظرون وينتظرون، وسباسكي قام من مكانه حتى وصار يتحرك في القاعة بتوتر. بس أخيرا فيشر وصل وقدم اعتذاره وقال إنهم كانوا عالقين في الزحمة. عذر غريب صراحة، يعني هذه المفروض تكون أهم مباراة في تاريخه كله، فالمفروض يكون متحضر وطالع قبلها بفترة. بوبي فيشر إنسان أقل شيء نوصف فيه إنه غريب. المهم بدت المباراة المنتظرة والكل كان حاس بالراحة أخيرا بعد الانتظار الطويل هذا، لكن هل المشاكل بتوقف هني؟ للأسف لا. شوفوا فيشر هني لاف وجهه وقاعد يشيك الكاميرات. تكلمنا قبل عن حساسية فيشر من الأمور هذه، الصحفيين والكاميرات والحركة اللي قاعدة تصير حوله وهو يلعب، فقام من كرسيه وراح للمنظمين عشان يعترض على الكاميرات وتواجدها في القاعة. يعني شيء طبيعي يعني إن في كاميرات تصور الحدث. فيشر قال للمنظمين إنه ما حاس بالراحة وما قادر يلعب والكاميرات هذه موجودة في كل زاوية. سباسكي على الجهة الثانية ظل هادي ومركز على اللعبة، أما فيشر فرجع يلعب وهو مبين عليه التوتر والضيق، ما كان مرتاح أبدا. المباراة ظلت مستمرة وخلاص بعد ما لعبوا حوالي 28 حركة كان واضح أن الجولة هذه رايحة للتعادل. في الشطرنج التعادل يصير لما ولا واحد من اللاعبين تكون لأفضلية على الثاني، كل ما واحد منهم سوى حركة الثاني يقدر يهرب منه، وخلاص مستحيل حد ينتصر على الثاني إلا إذا واحد منهم سوى حركة غلط، والشيء هذا المفروض إنه ما يصير في المستوى اللي هم فيه. عشان كذا معظم جولات الجراند ماسترز أو مبارياتهم تنتهي بالتعادل، اللاعبين يعرفون إنه خلاص الجولة وصلت لنهايتها وإن اللعبة تقفلت فيرضون بالتعادل، وهذا اللي كان المفروض يصير في الجولة الأولى بين سباسكي وفيشر. لكن في الحركات الأخيرة هذه اللي المفروض أنها تثبت أن اللعبة تقفلت، فيشر ارتكب غلطة، غلطة كبيرة المفروض حتى المبتدئين ما يسوونها. هجم على جندي وسمح لسباسكي أنه يحاصر ملكة، الكل كانوا مصدومين، هذه الغلطة ما تشوفها حتى في أدنى المستويات عند لعيبة الشطرنج، فكيف يسويها لاعب يصنف أنه الأول عالميا؟ لعيبة الشطرنج اللي كانوا قاعدين يتابعون المباراة مع أنهم كانوا عارفين أن الحركة غلط، لكن أول شيء فكروا فيه أن فيشر جاته فكرة عبقرية، ما حتى فكروا أنه سوى حركة غلط، لهالدرجة ما حد كان يتوقع هالحركة منه. بس تبين لهم الموضوع بسرعة لما سباسكي قدر أنه يحاصر فيشر ويهزمه في الجولة الأولى. فيشر كان مصدوم من اللي سواه، كان قاعد يطالع اللوح وهو ما مستوعب أن شيء مثل هذا ممكن يصير له، وبكذا يكون سباسكي فاز في الجولة الأولى والنتيجة صارت 1-0 لصالح سباسكي. بعد الجولة هذه كتبت الصحف صفحاتها الأولى بالعنوان العريض فيشر يهدد بالانسحاب. يمكن فيشر معاه شوية حق، لأن واحدة من المطالبات اللي طالب فيها قبل المباراة ان الكاميرات تكون هادية، بس حركة الكاميرات ما كانت هادية، خصوصا انها تتحرك على اذرع ورافعات كبيرة، وهذه الالات طبيعي انها تطلع اصوات. ففيشر يقول ان اصوات الكاميرات كانت تشتته وما تخليه يركز، وبالمناسبة المقربين منه كانوا يصدقونه لانهم يعتقدون انه عنده حالة مرضية اسمها ميزوفونيا، واللي هي متلازمة حساسية الصوت. فالشخص المصاب بهالمتلازمة يتحسس من بعض الأصوات المعينة، الأصوات الخافتة مثلا أصوات الهمس، أصوات المضغ، وأصوات الكاميرات على ما يبدو أنها كانت تسوي نفس التأثير هذا عند فيشر. ففيشر أعلن أنه ما راح يكمل المباراة إلا إذا تمت إزالة الكاميرات من القاعة، لكن رد المنظمين عليه كان أن التصوير هذا شيء أساسي، وأن المباراة من الناحية المادية قائمة على البث والتسجيل وعرض اللعبة على الناس. المنظمين جابوا فيشر للقاعة عشان يحاولون يتوصلون وياه لحل، لكن فيشر كان من الآخر يطلب أن الكاميرات تنشال، ما كان مستعد يساوم على هالشيء أبدا، لكن المنظمين كان جوابهم لا ما نقدر. جاء موعد الجولة الثانية ومثل الجولة الأولى بدت المباراة وفيشر ما كان موجود، بس هالمرة الكل كان عندهم اعتقاد أكيد ان فيشر ما راح يجي. وفعلا مرت ساعة وبعدها تم اعتبار فيشر منسحب من الجولة، وتم احتساب نقطة اضافية لسباسكي، وصار متقدم على فيشر بنتيجة 2-0، واللي تعتبر نتيجة صعب جدا اي حد يرجع منها. كثيرين اعتقدوا انه خلاص هذه النهاية، لكن المنظمين بعدهم كانوا يحاولوا يحصلون حل. فيشر ظل مصر انه ما راح يلعب في القاعة الرئيسية اللي فيها الكاميرات، لكن في نفس القاعة هذه على جنب كانت فيه وراء غرفة صغيرة، غرفة يلعبون فيها تنس الطاولة. ففيشر قال انه يريد يلعب في هذه الغرفة بعيد عن الكاميرات. طبعا هالشيء مش من حقه، خلاص لما تبدأ المباراة المفروض تظل تنلعب في نفس المكان، فهني لازم سباسكي يوافق، وسباسكي من حقه يرفض. ولو رفض على الأغلب فيشر راح ينسحب، وسباسكي راح يفوز تلقائيا ويحافظ على لقب بطل العالم. لكن سباسكي كانت عنده روح رياضية عالية وما كان يريد يفوز بانسحاب خصمه، فوافق انهم يكملون المباراة في الغرفة الصغيرة المغلقة هذه اللي اختارها فيشر. الناس بعدهم كانوا يقدرون يتابعون المباراة، كانت في كاميرا مراقبة أمنية في الغرفة، فكانوا يبثون المباراة على التلفزيون من خلالها، وبعد كل تحركاتهم على لوح الشطرنج كانت تتسجل وتنبث بشكل مباشر، فالعالم بعده كان يقدر يتابع المباراة بكل سهولة. وفعلا من لما بدوا يلعبون في هذيك الغرفة الصغيرة فيشر تحول لوحش. لليوم كثير من محترفين الشطرنج يلقبون فيشر بأكثر لاعب مرعب، لأنه ممكن أحيانا يلعب باستراتيجيات تعتبر مخاطرتها عالية، استراتيجيات تخليك يا تفوز يا تنهزم، ما تسمح بمجال للتعادل. احنا ما بندخل في تفاصيل الاستراتيجيات هذه، اللي بصراحة يعني ما أفهم عمق في الشطرنج، وأعتقد معظمكم بعد نفس الشيء، فبكتفي أني أنقل لكم الوصف اللي يستخدمونه أصحاب الخبرة. وأصحاب الخبرة كانوا يوصفون فيشر إنه متوحش، لاعب مرعب، كأنه كان محتاج غرفة مغلقة وهادية عشان يطلع هالوحش اللي داخله، وسباسكي ما كانت عنده أي فرصة يوقف في وجه هذا الوحش. فيشر كان يفاجئ باستراتيجيات خطيرة وحركات نادر إن حد يستخدمها بهالجرأة، فسباسكي حصل نفسه ما عارف كيف يواجهه. وانتهت الجولة الثالثة بفوز فيشر، وصارت النتيجة 2-1. استمرت الجولات، الجولة الرابعة كانت تعادل، والجولة الخامسة رجع فيشر وهزم سباسكي مرة ثانية، وبكذا صارت النتيجة الإجمالية تعادل 2.5-2.5، مع أن معظم الناس كانوا متوقعين فوز سباسكي لما تقدم على فيشر بنقطتين للصفر بعد ما فاز في الجولة الأولى، وبعدها فاز في الجولة الثانية بانسحاب فيشر. فرجوع فيشر وتعديله للنتيجة بهالسرعة كان شيء أبدا مو متوقع. استمرت الجولات اللي بعدها، وبدون ما ندخل في تفاصيل كثيرة فيشر ظل يفاجئ سباسكي بحركات ما كان يتوقعها أبدا. سباسكي نفسه كان أحيانا بعد بعض الهزايم يقوم من كرسيه ويصفق لفيشر، لهالدرجة كان مذهول من لعبة، هذا وهو بطل العالم. وبعد يعني سباسكي واضح انه عنده أخلاق رياضية عالية أعلى من فيشر على الأقل. لكن في كل الجولات اللي بعدها فيشر ما خسر إلا في جولة واحدة بس، وفاز بخمس جولات وتعادل في 10، وبكذا وصل مجموع نقاط الإجمالي 12.5، وهذا كان عدد النقاط اللي يحتاجها عشان يفوز. وبكذا تم إعلان فيشر كبطل جديد على العالم في الشطرنج. طبعا العالم متخبل والصحفيين متخبلين، وعاد فيشر كان يكره هالسوالف مثل ما قلنا، بس الحدث كان ضخم. تخيل انه هذه اول مرة من 24 سنة ينسحب التاج من السوفييت، كانوا هم أبطال العالم من سنة 1948، وأول مرة يخسرون اللقب للاعب من دولة ثانية، لا والأسوأ بعد أنه لاعب أمريكي. فعاد ما بقت جهة إعلامية إلا وتكلمت عن الحدث هذا، وكلنا نعرف ضخامة آلة الإعلام الأمريكي، فكل قنواتهم ومجلاتهم وصحفهم كلها كانت تتكلم عن هالموضوع. البطل الأمريكي يهزم السوفييت، تغطية إعلامية على مدار 24 ساعة، ظهور ومقابلات في كل مكان، محافل كبيرة وجماهير وصحافة ودنيا. ومع أن فيشر مثل ما قلنا بالعادة يكره هالجو، لكن حتى هو كان عارف أنه ما بيقدر يهرب هالمرة، كل عيون العالم عليه، فشكله تقبل الوضع وصار حتى يطلع في مقابلات ولقاءات ويروح ويجي. لكن ما حد كان عارف أن هذه النقطة راح تكون أعلى نقطة في حياة فيشر، ومن بعدها راح يبدأ الانهيار. فيشر كانت حياته كلها عبارة عن شطرنج، ولما توصل للقمة في مجالك كثير من الحافز والدافع اللي عندك يبدأ يختفي، تحس بشعور مختلف. Was it a letdown after it was all over, Bobby? I mean, it was... Well, there must have been a tremendous... It was. I woke up the day after the thing was over and I just felt different. Something had been taken out of me. بعد ما راحت لحظة الانتصار بدأ الانهيار، ومع أن عمر فيشر وقتها كان 29 سنة، بس اللي يشوفه يحس أنه شخص في نهاية حياته، صار ضايع كأنه ما عارف شو يسوي بحياته. صار نسبيا غني وعنده فلوس، وحتى كانت تجي عروض وإعلانات ورعاية كونه شخص مشهور، فصار ما محتاج يشارك في كل بطولة تمر عليه، ما صار محتاج ماديا. لكن الموضوع ما وقف هني، وصل لدرجة أنه ما صار يشارك في أي بطولة. شروطه اللي يفرضها على منظمين البطولات والجوائز اللي يطلبها وصلت لدرجة ما تحتمل. وتخيلوا أن خلال السنوات اللي بعدها فيشر بالكاد شارك في كم مباراة وبس، ما كان فعال أبدا في مشهد الشطرنج العالمي، مع أنه هو المفروض يكون البطل، بطل العالم. وبطولة العالم كانت تصير كل 3 سنوات، ففي سنة 1975 كان فيشر المفروض يدافع عن لقبه، والمتحدي الجديد على اللقب كان طبعا شاب سوفيتي اسمه أناتولي كاربوف. فالحين فيشر المفروض يدافع عن لقبه قدام كاربوف، لكنه رجع مرة ثانية بمتطلباته وحاول يفرضها على الاتحاد الدولي للشطرنج. First of all, I like to play matches without draws, and they're going to have to increase the prizes if they want me to play. They want me to play a match for the title. I'm not going to just play for what their minimum prizes are. المنظمين حاولوا يتماشون مع مطالبه وتقريبا حققوا له 95% منها، بس 5% الباقية هذه تنازلات كان لازم يقدمها الاتحاد السوفيتي، وسياسيا الاتحاد السوفيتي مستحيل يقدمون أي تنازلات. فبكل بساطة فيشر رفض أنه يلعب، وبهالسهولة خسر لقب بطل العالم، مع أنه على الأغلب ما كان راح يواجه أي صعوبة في هزيمة كاربوف، بس تعنت وخلاص قرر ما يلعب. فاللقب تلقائيا راح لكاربوف وصار هو بطل العالم، ورجع التاج مرة ثانية للاتحاد السوفيتي. الأمريكان طبعا صابتهم خيبة أمل كبيرة من بطلهم، من الدولة للاعبين للناس والعامة، الكل كانوا مستائين، كانوا حتى حاسين بالخيانة، حاسين فيشر خانهم. فيشر على الجانب الثاني كان يمر بواحدة من أسوأ الفترات في حياته من الناحية العقلية والنفسية. تكلمنا قبل عن أن فيشر كان واحد من المهووسين بنظريات المؤامرة، وبحسب كلام أصحاب المقربين كان حتى يعتقد أن في جواسيس وراه، جواسيس من الاتحاد السوفيتي وجواسيس من الحكومة الأمريكية، وكان دائما يتكلم عن الأنظمة السرية والقوى اللي تحرك العالم والماسونية، وأحيانا يتكلم عن الصواريخ العابرة للقارات والقنابل النووية وكيف أنه لازم نتخلص منها. فتحس أنه في كثير أمور متداخلة في مخه، قاعد يفكر بمليون فكرة في نفس الوقت. بعضها الأفكار تحسها منطقية وصحيحة، وبعضها شوي تحس أنه مايل لجانب الجنون. يعني مثلا واحدة من الأشياء اللي سواها فيشر في هذيك الفترة أنه دخل مع جماعة يسمون نفسهم كنيسة الرب العالمية، وهذيلا يعني كانوا مثل الطائفة، وكانت عندهم معتقدات وأشياء غريبة. على سبيل المثال كانوا مؤمنين أن نهاية العالم بالشكل اللي نعرفه اليوم راح تنتهي في هذيك السنة اللي هي سنة 1975. كانوا يقولون أن المسيح اللي هو عيسى عليه السلام راح ينزل ويرجع للأرض مرة ثانية في هذيك السنة، وراح يمحي كل الحكومات ونظام العالم الحالي، وهو اللي راح يقود العالم. طبعا هالشيء ما صار في سنة 1975، وكثير من أعضاء كنيسة الرب العالمية هذه بكل بساطة تجاهلوا الموضوع، غلسوا ولا كأنهم قاعدين يتوعدون بهالشيء من سنين. أما فيشر فتحول ضد الكنيسة هذه بعد ما نبوءتهم الكبيرة خابت. بحسب كلام أصحاب فيشر إنهم كل ما راحوا يزورونه كانوا يحصلونه مكتئب، وكل كلامه كان عن المؤامرات والأفكار هذه. وتخيلوا إنه بعد ما انسحب وتخلى عن لقب العالم، فيشر ما لعب ولا مباراة شطرنج لمدة 20 سنة. تخيلوا عبقري الشطرنج اللي كان أعظم لاعب في زمانه، ولو كمل وواصل نجاحاته كان ممكن حتى يتصنف كأعظم لاعب في التاريخ بدون منازع. فتخيلوا أنه تخلى عن كل هذا واختار حياة مليانة بالاكتئاب وأفكار المؤامرة والطوائف الدينية، فكان شيء غريب. بس أفكار فيشر ما كانت دائما بعيدة عن الحقيقة، أحيانا كلامه كان يكون منطقي. مثلا كان معروف بمعاداته للكيان الصهيوني، مع انه هو ترى من اب وام يهوديين، لكنه كان معادي للصهاينة واليهود، كان يحذر منهم ويقول انهم مسيطرين على اقتصاد العالم ويحركونه بكيفهم. وهالشيء من وجهة نظري على الاقل في كثير من الصحة، منطقي بالنسبة لي. حتى تخيلوا في واحدة من المقابلات اللي اجراها فيشر بعد هجمات 11 سبتمبر، طلع وصرح وانه قال احسن أحسن هذا اللي صار. قال خل أمريكا وإسرائيل يعرفون إن اللي يسوونه في العالم راح يرجع عليهم، وقال إن أمريكا وإسرائيل قاعدين يقتلون في الفلسطينيين، فلا يستغربون إن لما أعمالهم ترجع بالشر عليهم. قال هالكلام بالحرف. فيعني أنا بالنسبة لي أفكار فيشر كان فيها الشاطح وفيها المنطقي، أما بالنسبة للغرب خصوصا بلد أمريكا فهم كانوا شايفيننا انه خلاص واحد انجن تماما. كانوا حتى يقولون انه بدأ يفكر في الحياة مثل الشطرنج. في الشطرنج في ملايين وملايين الاحتمالات لأي حركة ممكن تصير، فانت كلاعب شطرنج تقعد تحلل وتتخيل وتتوقع شو ممكن خصمك يسوي وشو الحركات اللي راح يلعبها. فكانوا يقولون ان فيشر بدأ يشوف الحياة الواقعية بهالطريقة، وبدأ يفكر تفكير زايد عن اللازم وصله للجنون، وبدوا حتى يقارنونه بلاعبين شطرنج سابقين انجنوا بسبب الشطرنج. مثلا واحد كان يدعي انه يلعب مباريات مع الموتى، وكان حتى يشرح تحركاتهم على اللوح، وواحد ثاني نط من الدريشه لانه كان يحسب انه في ذبابه قاعده تلاحقه، وواحد ثالث كان يحسب انه يلعب شطرنج مع الرب باتصال لاسلكي. فتخيلوا انهم بدوا يقارنون فيشر بهذيله، فيعني صاروا يشبهونه بهذيل اللاعبين اللي انجنوا ويشوهون صورته بشكل كبير. واعتقد والله اعلم ان السبب الرئيسي لانه كان معادي للكيان الصهيوني ويتكلم ضدهم دائما، فخلاص كانوا كانهم يريدونه يختفي. وهو فيشر للاسف ما قاوم ابدا، لا طلع يلعب شطرنج مره ثانيه ولا حتى صار يطلع من البيت، عزل نفسه واختفى وقطع علاقته ويا معظم الناس، واستمر الوضع على هالحال للسنين. وفيشر ما ظهر ظهور اعلامي مره ثانيه الا في سنه 1992، يعني بعد 20 سنه من فوزه بلقب بطل العالم اللي هي كانت آخر مباراة شطرنج حقيقية لعبها في حياته. ففي هذيك السنة 1992 اتفقوا القدماء على الرجوع، فيشر وسباسكي قرروا يعيدون مباراة بطولة العالم مرة ثانية، ريمونتادا، سموها مباراة الانتقام في القرن العشرين. المباراة هذه كانت من تنظيم دولة يوغسلافيا. يوغسلافيا حاليا مش موجودة، تقسمت لعدة دول. ففي ذاك الوقت المنطقة هذه اللي كانت يوغسلافيا كانت منطقة نزاع وحروب وفيها مشاكل كثيرة، والأمم المتحدة كانت فارضة حظر على أي تعاملات تجارية وياهم. فالحين فيشر وسباسكي تنظمت لهم مباراة في يوغسلافيا، ويوغسلافيا رعت المباراة وقدمت لها جائزة كبيرة 5 ملايين دولار. طبعا الحدث هذا كان يلعب دور سياسي كبير. يوغسلافيا كانت كأنها تريد ترسل رسالة لأمريكا إنها شوفونا إحنا نتحداكم وجايبين لاعبكم يلعب عندنا. طبعا أمريكا ما سكتت وعلى طول أرسلت رسالة لفيشر تقول له فيها إنه ممنوع يشارك في هذه المباراة لأن التعاملات التجارية مع يوغسلافيا محظورة، وهددوه في الرسالة إنه راح يتلاحق كمجرم إذا لعب المباراة هذه. ففيشر طلع في مؤتمر صحفي بعدها وهذا كان رد على الرسالة. This is my reply to their order not to defend my title here. That's my answer. فيشر كان خلاص بايع بلده، بايع أمريكا، فراح وكمل المباراة والمباراة لعبت. ومن ناحية المهارة والتكتيكات اللي كانت في المباراة ما كانت ترقى للمستوى اللي وصلت للعبة الشطرنج في ذاك الوقت. في النهاية اللاعبين هذيلا يعني خلاص تجاوزوا مرحلة تفوقهم، لكن ظل هذه المباراة كان لها تأثير كبير من الناحية السياسية والتاريخية وحتى المعنوية بالنسبة لهم. فيشر فاز بالمباراة اللي كانت من 20 جولة وربح 5 ملايين دولار، لكنه بالمقابل صار يعتبر مجرم عند دولته وصار مهدد بالسجن ل10 سنين إذا رجع، وغرامة مالية بنفس قيمة الملايين اللي ربحها في المباراة. فخلاص هني فيشر خسر دولته، ما صار يقدر يرجع لأمريكا، لازم يحصل له دولة ثانية يلجأ لها. فيشر وقتها كانت عنده حبيبة هنغارية، فقدر انه بعد المباراة يظل في هنغاريا لعدة سنين، وما واضح شو صار بعدين في حياته الشخصية، لكن على ما يبدو انه انفصل عن حبيبته الهنغارية، وبعدين تزوج امرأة يابانية اسمها ميوكو واتاي واللي كانت حتى لاعبة شطرنج معروفة نوعا ما. وعلى ما يبدو ان هدفهم من الزواج كان انه ينتقل ويعيش معاها في اليابان، وفعلا ظل فيشر عايش في اليابان لعدة سنوات. لكن في سنة 2004 تم احتجازه من قبل السلطات اليابانية بحجة انه قاعد في البلد بطريقة غير شرعية، لانه دخل اليابان بجوازه الامريكي، وجوازه هذا ألغت السلطات الأمريكية. فظل فيشر محتجز كم شهر في السجن عند اليابانيين، وكان متوقع أنهم راح يسلمونه لأمريكا عاجلا أو آجلا. فشو سوى؟ راح وحاول يتواصل مع كل حد يعرفه وممكن يساعده، وفي النهاية اتدخلت الدولة اللي صنع فيها أكبر أمجاده، اتدخلت أيسلندا وقبلت أنها تعطيه الجنسية. فأيسلندا الصغيرة هي اللي في النهاية وقفت ضد أمريكا وأنقذت فيشر من وضعه الصعب. فيشر وصل لأيسلندا بالطيارة في شهر مارس سنة 2005 والايسلنديين كانوا مسويين لاستقبال حافل وكانوا حتى قاعدين يهتفون باسمه. عاش فيشر السنين اللي بعدها في أيسلندا حياة مرتاحة البال، وكان بعده يظهر في مقابلات ويطلع ويتكلم، وكان دائما يعبر عن رأيه بالذات في موضوع الكيان الصهيوني واليهود، وظل يكرر كلامه عن مدى حقارتهم والمشاكل اللي يسببونها للعالم. هذه كانت واحدة من أكثر الأشياء اللي يتكلم عنها، وأنا متأكد أن هذا كان أكبر سبب خلاهم يظلون يهاجمونه لليوم ويشوهون صورته. هو صح كانت عنده بعض الأفكار الشاطحة أو حتى ممكن نقول المجنونة، لكنه ما كان يستاهل كل هالحملة التشويهية اللي شنوها عليه. ورغم كل هالتشويه لكن ما حد قدر يشوه إنجازه في عالم الشطرنج، وللحين في أي قائمة لأفضل اللاعبين على مر التاريخ ما راح تحصله ياخذ أقل من المركز الثالث. ولو كان كمل مسيرته ولعب بعد ما فاز بلقب العالم على الأغلب كان بيكون الأول بدون منازع. في النهاية فيشر مات في سنة 2008 بسبب فشل كلوي بعد ما وصل عمره ل 64 سنة. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. إذا عجبتك القصة لا تنساني من لايكك الجميل يا جميل، وإذا ما كنت مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس، وهذه مقاطع رهيبة تقدر تشوفها وتستمتع فيها. ويلا أشوفك الفيديو الجاي، مع السلامة.